يا ريت كل الليالي بحلاها الليلة، ويا ريت أقضي العمر مقابيلك، ويا ريت نصير انت وانا عيلي. ست البنات غني وناديلي، طل القمر مثل ملاك صغير، شمس الدنيا طلعت بطلتها مثل القمر، وأحلى بعد بكتير عطول المدى بتطير طرحتها. اسمو حلو.

ضاعت الدنيا علينا كنها لمح البصر وقفت لحظة فرحنا انتي الليلة عروس اختي ويا سعد عيني شفتك بأحلى قدر لابسة ثوب البياض نورك بقلب الحسوس مرت الدنيا علينا كنها لمح البصر وقفت لحظة فرحنا انتي الليلة عروس اختي ويا سعد عيني شفتك بأحلى قدر لابسة ثوب البياض ونورك بقلب الحسوس يا حفيدة بعد اخترتك وبحلى زفي زفيتك عيوني وقلبي صاروا بيتك وغير حبك ما بيحلى لي انا مديت ربي لولادك ونعيش العمر بسعادة غير بطلتك القمر جات وهنتك نجماتها الليل انزلوا يشاركونا فرحتك الليلة غير بطلتك القمر جات وهنتك نجماتها الليل انزلوا يشاركونا فرحتك أيد قمر والله ظلمه ما يشبهك أحد سواك أيد قمر والله ظلمه ما يشبهك أحد سواك حتى القمر ما يقتنع لو احلفه وإنه أخوك طلتك نجماتها الليل انزلوا حسنك أبد ما له مثال وصفك تعدى كل شيء جيتي من حدود الخيال يا تاج الجمال حسنك أبد ما له مثال وصفك تعدى كل شيء جيتي من حدود الخيال قصة عروسة يا سلام كن السماء تمطر غرام قصة عروسة يا سلام الورد يسولف للندى لو تهمسي يومك شفا قصة العروسة يا سلام يا سلام الورد يسولف للندى لو تهمسي يومك شفا القمر جات وهنتك يشاركونا فرحتك وصفك تعدت الحروف وتعبت ابيات الشعر يا غيمه مليانه عطر هلت على نسمه سهر وصفك تعدت الحروف وتعبت ابيات الشعر ما انتي بشر انتي ملك ما يشبهك احد سواك انتي بشر انتي ملك انتي ملك الورد يسولف للندى لو تهمسي يومك شفا انتي بشر انتي ملك ما يشبهك احد سواك الورد يسولف للندى لو تهمسي يومك شفا القمر جات وهنتك نجماتها الليل انزلوا فرحة عيون امها يلي سكن في قلبها تعبت علشانك كثير فيك انت شافت فرحها يا فرحة عيون امها يلي سكنت قلبها تعبت علشانك كثير وفيك انت شافت فرحها ما انت بشر انت ملك ما يشبهك احد سواك انت بشر انت ملك انت ملك احد سواك الورد سولف للندى لو تهمس يومك شفا انت بشر انت ملك ما يشبهك احد سواك الورد سولف للندى لو تهمس يومك شفا الليلة غير طولتك القمرة جات وهنتك نجمة هالليل انزلت